تمرة. ما احنا بنقول ايه؟ بنقول ادهولها مهر، بنقول ادهت له خلة، عوض خلة، بنقول ادهوله بيع. ما احنا بنحكي في ايه؟ واداله في المقابل 100، نقول لباء تريد ان تاخذ هذا الشق ب100 التي دفعها جيم لألف، موافق؟ موافق مش موافق؟ مش موافق. ما لما امرناه بان يزرع الشق علشان يثبت ان هو متضرر، طالما البيع تم. والبيع تم بس الشريعه بتسلطه على هذا التملك الذي تم لجيم بنفس الثمن الذي اخذ به من او العوض او المقابل اللي اخذ به. نقول له بسرعه ليه؟ عشان يثبت فعلا ان هو متضرر. لو مش متضرر يبقى مش هيسرع. اللي بيسرع هو متضرر. لو ما اسرعش يبقى هذا يدل على انه غير متضرر. يبقى مش هنرتكب هذا الدهد. ده خلاف الاصل. ان انا باخد من واحد بعد ما اجرى بيعا صحيحا واجرى معاوضه صحيحا بتسلط عليه واخذ منه ما اخذه بمعاوضه صحيحه. ده خلاف الاصل. ليه؟ عشان ادفع الضرر. حضرته يصنع بالبيع ويقعد في بيته ويشرب الشاي وينام ويعمل تليفون مع الاستاذ العويضه ويساله على اسئله وبعد كده يبقى يروح من فين الضرر ده بقى؟ لا ده الضرر المتضرر ده يجري. طبعا هو بيقول انه مش لازم تجري، اقصد يعني يذهب سريعا ليدفع الضرر على نفسه، اما لو لم يكن عنده ضرر فضل. طيب الثالث الماخوذ، ايه الماخوذ محمد جاي؟ عقار. الشخص ايا كان بقى، شخص في عقار، في دار، في ارض. اذا تلاحظ حضرتك ان مفيش معانا صيغه بخلاف معظم العقود او كل العقود. الشفعة ليس فيها صيغه. الصيغه لا محقق صح شاطر. الصيغه تحتاج اليها الشفيع، يحتاج اليها عندما يتملك. انتبه معي لو سمحت. الشفعه الى الان حق، حق اذا طالب به بدا التملك. هو لسه حتى الان لم يتملك. انا اطالب، يبقى في الاول بيقول انا اطالب بالشفعه. حصل الخصومه يرتفع عند القاضي، هذا يطالب. اول ما يوافق يحصل الموافقه من غير قاضي ولا غير محكم، او ما اذا حكم المحكم والقاضي يبدا في التملك. بعد ما دين تملك انتقلت الملكيه الى باب. يبقى هنا يبدا التملك واللي يحتاج الى الصيغه. يبقى الى يعني في الاول لا صيغه، لكن الصيغه نحتاج اليها عند التملك. عند المطالبه بالشفعه ما فيش صيغه ولا حاجه. ليقول ايه الشيخ؟ ليقول وانما ياخذ الشفيع شق العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. فإن كان الثمن مثليا كحب ونقد أخذه بمثله. إذا لما بيقول وإنما يأخذ الشفيع شخص العقار بالثمن، ده في مضاف محذوف، مش بياخذ بنفس الثمن، ده بياخذ بمثل الثمن أو بقيمة الثمن. فإن كان مثليا يأخذ بالمضاف المحذوف إيه؟ عويضة، مثل الثمن. إن كان الثمن مثليا يبقى يأخذ بمثل الثمن. وإن كان الثمن قيميا يأخذ بقيمة الثمن. فإن كان الثمن مثليا يعني مثلي عبد الرحمن، يعني إيه مثلي؟ مش عارف ليه مش كنت معانا في قبل رمضان تكلمنا عن المثلي. تكلمنا عن المثلي فين يا إخوانا؟ في فصل إيه؟ في الغد. وعرفنا المثلي، ايه هو المثلي يا مهاب؟ ما يكل ويوزن ويصح فيه السلف. ما يكل او يوزن مش ويوزن، ما يكل او يوزن ويصح فيه السلف. فده اخذنا ده المثلي، ولذلك مثله بايه؟ بحب، لانه بالحب بيوكال.

لا يأخذ حقه فقط، يأخذ الجميع يترك الجميع، لا لا يريد الشفعة وجيم يريدها، إذا يأخذ الجميع النصف كله أو يترك الجميع، كلاهما يريد الشفعة يأخذان بقدر انطبائهما، داء له الثلث وجيم له السدس، يعني باء ضعف جيم، باء له الثلث وجيم له السدس، يبقى باء له ضعف مال جيم، بتصلي لي باء له الثلث وجيم له السدس، يبقى باء ضعف جيم، طيب يبقى هناخد النص ده نوزع عليهم ايه ثلثين وثلث، يبقى باء ضعف ثلاثا، يعني باء له ثلثا النص وجيم له ثلث النص، صح. إذا كان العقار مقسم إلى تجد له الشفعة أيضا، يعني أن تقسم فيبيع ألف نصيبة لأحد أفراد احنا مالناش دعوه بالشقق ولا ما هو الضاح هيكون لازم يكون شقق، امال هيكون ايه دار من غير شقق؟ امال اسمه بيت ازاي؟ لازم يكون فيه شقق، لكن المشكله احنا دلوقتي لسه شركاء على الشيوع ولا حصل التقسيم خلاص؟ احنا شركاء على ايه؟ على الشيوع ولا في تقسيم؟ رد علي، على الشيوع، يبقى يحصل الشفعة بدم قبل التقسيم، يبقى فيه شفعة. يبقى ده مش شيوع بقى، شيوع ازاي؟ الشيوع معناه انه مفيش حد مختص بحاجة، انا ليا النص وانت ليك النص في كل نقطة، في كل حتة، في السقف وفي الجدران وفي الارض وفي الباب وفي الحمام وفي الطرقة وفي الصالة، مش أي خصية، بس شيوع ازاي؟ شيوع يعني على شائع في كل الدار، في كل الأرض، في كل الحمام، في كل الدار عبارة عن بيوت متعددة، الدار في لسانهم سور كبير فيه بيوت، بيت بيت بيت بيت بيت بيت، دي كلها مجموعة البيوت اسمها دار. هي بقى في واحد بيت معين ينام فيه تسكن فيه ولا لا؟ الله اعلم، ممكن، بس ملك ملك، هو على الشيوع ولا مش على الشيوع؟ انت انا بسألك، هو على الشيوع ولا مش على الشيوع؟ يعني انا وانت نملك هذه الدار على الشيوع، وحضرتك بتنام هنا وانا بنام هنا، وانت جايب ضيف بتنيمه هنا وانا جايب ضيف بنيمه هنا، انا مالي من النوم دلوقتي؟ علاقه النوم بالموضوع في تقسيم، كل واحد تقسيم ملك ولا تقسيم نوم واقامه ومذاكره و يعني ايه تقسيم؟ ايه تقسيم؟ لو حصل تقسيم مفيش شيوع، تقسيم ضد الشيوع. هل لا ان يتنازل او هل لا ان يتنازل بجزء من عدد يجيب، بمعنى ان يستعرض هما الاثنان نصف السنه لذلك ويتفاصل الشق الاخر نصف السماء؟ نعم، كل واحد نصف السماء، نصف الشرق، فبدا ياخذ واحد ثلث وثلثان، ياخذ نصف، لا ياخذ الثلثين وجيم ياخذ ثلث، بدل كده ناخذ نص ونص، نص واحد هيدفع اكثر، هم مع بعض حرين، يعني الشريعه بتقول له ما تاخدش، انت تاخذ الثلثين وده ياخذ الثلث، ثلثين ونص وياخذ ثلث ونص، بعد كده واحد يتنازل بقى، ده موضوع كتير. يعني يبيع له بعد كده، ده يبيع لده، ده يبيع لده، هم حرين مع بعض. بس هو سقفه سقف باء انه ياخذ الثلثين، سقف جيم انه ياخذ الثلثين. واضح ولا ايه؟ واضح ولا لسه؟ لكن ده لأخي الكريم أخذ من ألف بمية،

ما هو بيمثل هو الشيخ مش في قاعدين وبيجي لنا مثال عشان نفهم منه. متعودين بنسأل في أثناء الشرح ولما نخلص. فلو باع أحد شريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبائع أو لهما، فباع الآخر نصيبه لعمر في زمن الخيار بيع بت. شكل يا أيها الطالب بيع بت. شكل عملت إيه؟ بيع دي محتاجة تشكيل. بيع عشان في إضافة. بيع العين عليها فتحة، عملت فتحة على العين. ها طب اعمل يا عود، اعمل يا عود عشان ربنا يحبك ان شاء الله. فالشفعة للمشتري الأول وهو زيد إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمرو. ليه؟ قال لتقدم سبب ملك الأول عن سبب ملك الثاني. وإن سببه لتقدم سبب ملك الأول عن سبب ملك الثاني وإن تأخر ملك الأول عن ملك الثاني. يا مسهل اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، واجعل الحزن إذا شئت سهلا. شريكين ألف مثلا نصيبه لزيد. ألف باع لزيد بشرط الخيار للبائع أو لهما. خيار للبائع. إما الخيار لألف أو الخيار لألف وباء مع بعض. يعني كانوا يقول إن الخيار ليس لباء فقط، يعني إما يكون الخيار لأحدهما أو لكليهما. الخيار لأحدهما يعني إما لألف فقط أو لباء فقط. يبقى في ثلاث احتمالات، إما الخيار لألف فقط، إما الخيار لباء فقط، إما الخيار للاثنين. اللي هو خيار إيه يا أخوانا؟ خيار المجلس أو خيار الشرط. خلاص؟ فألف باع لزيد لألف وزيد. لألف وزيد للبيع والمشتري مش ألف وبيع مالك. أحسن ممتاز شكرا. البيع والمشتري لا ما ليش علاقة بالموضوع التالي. ألف باع لزيد وزيد أسقط حقه. خلاص قال أنا أسقط حقي، اختر. خدنا في البيع زمان خيار الشرط وخيار المجلس. ففي أثناء البيع مجلس العقد زيد قال لألف اخطر. اخطر يعني أسقط حقي في التراجع في أثناء المجلس. الكرة في ملعبك أنت، اخطر أنت إمضاء البيع أو فسخي أو فسخه. يبقى كده الخيار للبيع فقط أو الخيار لهما. يعني لا زال في خيار للاثنين في المجلس، خيار لألف وخيار لزيد. خلاص اللي مش فاهم عشان احنا هنكمل حد الغد حتى الان في حد مش فاهم مره اخرى. فلو باع احد شريكين الف باع نصيبه لزيد، زيد اجنبي، بشرط الخيار للبائع، خيار للبائع لالف او لهما، سواء كان خيار مجلس او خيار الشرط. فباع الاخر اللي هو باع نصيبه لعمر في زمن الخيار، في أثناء زمن الخيار، في أثناء ما كان في خيار لألف أو للاثنين ألف وزيد، باع زيد باع باء لعمر. بس بيع بت، بيع بت يعني بيع لازم، يعني لا خيار فيه. ده هنا في خيار من جعبة بيع بس باع بيع بس باع باء يا عمرو بيع بس بيع بس يعني لازم لكن بيع ألف لزيد لم يلزم بعد لأنه لما باع باء يا عمرو باع في مدة الخيار فلم يلزم بعد لا زال في خيار ممكن ألف يتراجع ممكن باء يتراجع لأن الخيار لهما في أثناء مدة الخيار باع باء لعمرو بيع بس بيع لازم لا تراجع فيه خلاص كل أسقط خياره قال فالشفعة للمشتري الأول اللي هو مين زيد مشتري الأول يا حبيب قلبي ده بائع وده مشتري فالشفعة للمشتري فالشفعة للمشتري الأول هو زيد إن بشرط يعني إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمرو إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمرو ده مشتري أول مشتري الأول ده مشتري الثاني طيب لما باع ألف لزيد والبيع لازال في مدة الخيار لم يبث بعد وفي أثناء هذه المدة باع باء لعمر بيع بث يعني خلاص لا رجوع فيه صار الآن نحن نزلنا في مدة الخيار صار الآن عمر هو المشتري الثاني صار شريكا جديدا كلاهما شريك قديم ألف شريك لباء وبقى شريك لألف وصار عمر الآن بعد بيع البث صار شريكا حادثا جديدا طيب وزيد لسه لأنه لم يبث بعد في صفقته لذلك من الخيار من حق ألف الآن هو يشفع يطلب الشفعة يكون شفيعا لما رأى النداء باع بيع بث والخيار في له يمكن يتراجع عن بيعه ويطلب الشفعة في نصيب باء الذي باعه لعمرو يقول الذي بذل لك عمرو أبذله أنا لك وأخذ شقتك ونصيبك لا ويفعل هذا طب إن لم يفعل يبقى الشفعة للمشتري الأول الشفعة للمشتري الأول هو ذي إن لم يطالب ألف بالشفعة فيما باع باء لعمرو يبقى الشفعة للمشتري الأول لا للمشتري الثاني رغم أن عمرو صار مالكا لشخص باء وزيد لم يطلب مالكا بعد لأن لازلت مدة الخيار رغم أن زيد لم يطلب مالكا بعد في حين أن عمرو صار مالكا فعلا لأن البيع بس البيع نزل على مدة الخيار إلا أن الشفعة لزيد المشتري الأول ليه؟ قال لتقدم سبب الملك على سبب ملك عمرو رغم ان عمرو ملك فعلا يبقى العبره بسبب العبره بسبب الملك لا بالملك نفسه كل هذه القصه يريد ان يذكر لنا ان العبره بسبب الملك بتقدم سبب الملك لا بالملك نفسه استلم الله ارجوك نحن لازلنا نقرأ مرة أخرى فلو باع أحد الشريكين اللي هو ألف على السبورة فلو باع أحد الشريكين نصيبه سقطه لزيد الشريك الأول بشرط الخيار للبائع اللي هو ألف أو لهما اللي هو ألف وزيد فباع الآخر الشريك الآخر اللي هو باء نصيبه شقته لعمرو مشتري ثاني في زمن الخيار تم البيع بين باء وبين عمرو في زمن الخيار بين ألف وزيد بس البيع الثاني بيع بس بيع لازم فالشفعة لمن قال للمشتري الأول هو زيد وهو زيد إن لم يشفع بائعه لو ألف على المشتري الثاني وهو عمرو. لماذا؟ لعلة. قال لتقدم سبب ملك الأول هو زيد عن ملك عن سبب ملك الثاني اللي هو عمرو، وإن تأخر ملك الأول اللي هو زيد عن ملك الثاني اللي هو عمرو. قبل أن نسمع الأسئلة أعيدها مرة أخرى. ألف وباء شريكان، ألف باع لزيد بالخيار إما لألف أو الخيار لهما، يبقى لازال البيع غير باق. في أثناء هذه المدة مثلا باعه بشرط خيار لمدة 3 أيام لألف أو لهما، خلاص في أثناء هذه 3 أيام اللي هي خيار الشرط لألف أو لهما، في أثناء هذه 3 أيام بعد مضي يوم أو يومين أو يوم ونص باع لعمر بيع بت. بيع بت يعني خلاص لزم البيع وصار عمرو مالكا لشخص بات ملكا لا رجوع فيه، في حين ان زيد لم يملك بعد، لم نازلنا في مدة الخيار، ممكن ألف يتراجع في أي وقت، يبقى هو لم يملك بعد، لكن أيهما سبب ملكه أولا؟ أيهما كان سبب ملكه أولا؟ زيد سبب ملكه أولا، لأنه البيع تم أولا من ألف لزيد، فالعبرة بسبب الملك لا بالملك نفسه. إذن الشفعة تثبت لمن؟ لزيد وإلا لعمرو؟ فقال لزيد، تثبت لزيد لتقدم سبب الملك. يبقى ألف وباء، ألف باع لزيد وباء باع لعمرو، صار الآن سبب ملك زيد قبل سبب ملك عمرو، فصار عمرو صار زيد شريكا لباء. فلما باع باء لعمرو ممكن يقال زيد بالذي أخذه عمرو بنفس السبب، يبقى الشفعة تثبت لمين؟ لزيد. خلاص راح ألف وصار باء وزيد شركاء في هذه الأرض. لما باع باء لعمرو يقول لا تعالى انا شريك قديم، ده شريك حادث، زيد يصير شريكا قديما وعمرو شريكا حادثا، فيثبت الشريك القديم على الشريك الحادث بما ملكه المعاوضه، رغم ان عمرو ملكه سبق ملك زيد، لان ده بيع باب وده بيع غير باب. فالعبره ليس بالملك نفسه وانما العبره بسبب الملك. كل هذا إذا لم يأخذ ألف بالشفعة، لأن ألف لما باع غير بات، وغير باع بعد لعمرو بيع بات، ممكن ألف يطالب بالشفعة، لأن باع الآن لم يبت بعد، فممكن يطالب يقول أنا هاخذ هذا بالشفعة، هتراجع عن بيعتي وأصير أنا الشريك القديم، هتراجع عن بيعتي هذه وأصير أنا الشريك القديم، وآخذ حقي في الشفعة من الشريك الحادث. إن لم يطالب ألف بهذا خلاص يبقى ألف تنازل عن حقه وصار البيع باتا بس متأخرا عن بات بيع عمرو، فحينئذ يكون الشفعة لزيد على عمرو له بقى، صار هو ذا الشريك القديم لتقدم سبب ملكه، لتقدم سبب ملكه، فصار ذا الشريك القديم ويطالب بالشفعة ويمنع باء أن يبيع لعمرو ولا تراجع ويدفع له هو نفس الثمن الذي بذله عمرو لباء ويأخذ الشفعة بما بذل عمرو لباء. نسمع الأسئلة. فهمت الآن يا غير؟ اتفضل. يعني حالة تأكيد حالة اتفضل تنازل ألف عن الشفعة في بقاو ثلاثة فقط طيب لا لا لا لا, لا. تنازل ألف عن الشفعة لا يصير فيها البيع بات، ما علاقة هذا بهذا؟ تنازل عن الشفعة معناه أن الوقت الثلاث أيام تمضي، لا علاقة لهما ببعض، هو لما لم يأخذ بالشفعة مضت الأيام فصار البيع بات، خلاص صار ألف من الماضي وصار هذا هو الشريك القديم. أثناء مدة إيه؟ الخيار؟ فضل. طلب. الطلب ايه هو الشيء البيع ده ما ينفعش ما ينفعش في اثناء المده البيع غير بات يبقى لا يطلب الف زيد الشرع اصلا لانه لم يشتري شيء هو مش شريك الان هو ليس شريكا الان متى يكون شريكا عندما تنتهي المده ويصير البيع بات خلاص يبقى لابد ان ينتظر المده فالمده هنا يصير البيع بات بعد ما حصل البت هنا فهذا لا عبرة به العبرة بتقدم السبب لا بتقدم الملك ها انتهينا من أشهر يعني في حالة لا نظر أي حالة في حالة أن زيد لا يخرج بشفعة دم أخيه لا ليس له حق لا يطالب بالشفعة يعني لأنه لم يملك بعد طب هو كيف أن الشفعة على الفور لم يملك ألف لم يطالب وزيد لم يطالب لا يطالب إلا لم يملك يعني زيد في خلال مدة الخيار لا يملك شيء طالب بإيه؟ وإن شفع حبيب قلبي تملك قهر يثبت للشريك القديم يعني المالك مالك يعني وزيد حتى تنتهي مدة الخيار ليس مالك يعني نفع الهوية مش مالك أصلا مش مالك المالك لم يطالب بشفع وزيد لم يطالب بشفع ومضى ثلاثة أيام يبقى خلاص بقى مالك يطالب لو أردت ده نفع الفورية لما يملك الفورية عندما يملك ها؟ باع العمر لا باع العمر مضت ثلاثة أيام لما لم يطالب أحد بالشفعة لا ألف ولا زيد خلاص المطلوب يبقى انتهت الشفعة مفيش شفعة ما هو زيد يريد أن يطالب بالشفعة إيه؟ زيد يريد أن يطالب بالشفعة ولكن تقول في ظرف شوية ما طالبش بالشفعة يعني قصدي في ظرف خيار ثلاثة أيام ما هو مش مالك حتى يطالب أثناء الخيار ليس مالكا حتى يطالب طيب هو مضى ثلاثة أيام متى يبدأ المطالبة؟ بعد ما يملك ويملك يعني ينتهي مدة الخيار يبقى لابد أن تنتهي مدة الخيار فيملك ثم يعلم بحصول البيع ممكن ما يعلمش لما يعلم بحصول البيع يطالب بس متى يطالب؟ لا يبدأ المطالبة إلا لما يملك ولا يملك إلا بعد البيع بعد بث البيع بث البيع لا يكون إلا بعد بضيع ثلاثة الفورية لما يعلم هو يعلم يعني خلاص ايه؟ اول ما تنتهي ثلاث ايام يبقى ايه؟ لكن في اثناء الخيار هو مش مالك. لذلك لا شفعة اذا كان خيار زايد وحده لانه كان في مقدرته انه عفوا زايد وحده يعني ايه؟ يعني لو كان خيار زايد وحده. الخيار لزيد الان. الخيار لزيد وحده تقصد اه الخيار لزايد وحده ده ملوش يعني ممكن يزيد ولذلك اشترط انهم اما الخيار يكون لألف فقط او لألف مع طبعا شرط الجدع حالة المطالب ألف مش مهم نيجي عليك الدور حالة المطالب ألف حق الشرط حالة يقصد لا يجوز البيت اه طبعا اول ما صار لما ألف يا اخواننا لما ألف اسلموا بالخيار لقى باع بعد عمر بيعا باتا فراح طالب بالشفعة يبقى اصل حقه في الخيار يبقى على طول البيع الذي باعه لزيد انتقض على طول يبقى كانه تراجع عن بيعه لأبي لانه يعني بيطالب بصفته ايه؟ بصفته مالكا مالكا يبقى عكس البيع كيف يكون مالكا وبائعا في نفس الوقت؟ اذا طالب ألف بالشفعه يبقى كانه اختار عدم البيع مش محتاجه ذكاء هل ممكن نفس بعكس هذه الصوره؟ يعني العم عندما يبث له البيع يطلب الشفعة من ألف أو من زيد حتى لهم الخيار احنا قلنا يا سيدي الحبيب احنا كل الهيطة دي ليه عشان نقول العبرة بتقدم منك تقدم سبب العبرة بتقدم سبب الملك لا بتقدم الملك نفسه فعمر لا يستطيع أن يطالب لأن سبب ملكه متأخر عن سبب ملك زيد. كل القصة والسطرين الثلاثة اللي بنقرأهم اللي حضرته ما كانش فاهمهم الحمد لله فاهمهم الآن كان علشان بيقول لي إن العبرة بتقدم سبب الملك لا بتقدم الملك نفسه. فالآن عمر سبب ملكه متقدم ولا متأخر عن سبب ملك زيد؟ سبب ملك عمر متقدم على سبب ملك زيد ولا متأخر؟ متأخر يبقى ما يطالبش فقال الشفعة للمشتري الأول بتقدم سبب ملكه الملك اقوى من سبب الملك في الملك او يعني اقوى في مقارنه غريبه قوي. كمان فايده ده يعني الايام مش هقول ده كلام البيع هي ده كلام البيع خلاص يعني اصبح مالك. اما هذا لسه ما زال يعني بين بيت لكن هي يكون مالك ما يكونش مالك. العبره بالسبب مش بالملك. يعني اذا كان ممكن بقى يعني الاقوى ان احنا نثبت لو ايضا بالشفعه. العبره بالسبب ليس بالملك. عندنا سبب ملك عندنا ملك. العبره بايه؟ السبب مقدمه. يعني انا رحت وفكرت وذهبت الى المسجد او الى العمره او الى عزلت اليك ربي لفرضي. رحت مبكرا وقعدت انا انت جيت متاخر خالص وخلصت قبليا. مين فينا الاول؟ مين فينا المقدم؟ مش اللي راح بدري؟ انا طيب اتاخرت وقعدت ومستني شويه. بالعكس ده انا احسن منك في التقدم وفي التاخر. تقدم سبب الملك اول وان تاخرت اثاره ونتيجته. النتيجه تاخرت لي عشان في خيار. لكن انا اقدمت على البيع اولا. قدمت على البيع اولا وتقدم سبب ملك زيد على سبب ملك اخر. في سؤال تاني؟ التقسيم الثالث ممكن نفتكر اللي بعته لما قلنا ان الصوره دي انطبق عليها يعني الحرف الثاني اللي احنا عاوزينه ايه؟ لو كان خيار للبائع اللي هو الف او للاثنين معا. اما اذا كان للزيد يعني لا ينطبق على كده. طب لو كان الخيار للزيد وامضى العقد في نفس اللحظه يعني. ما انتهى يبقى خلاص مفيش خيار بقى؟ لا يعني متى بعد ما بث البيع؟ بنفس الترتيب. وكان لكن كان الخيار زيد وحدها. فاختار اليوم معه. فلماذا لا نجعلها صوره يعني مندرجه صوره دي خلاص يبقى البيع انتهى من ناحيه الف. يعني يكون ما فيش خيار لالف. يعني احنا بنقول اما خيار لالف او لهما. كل ده ليه؟ حتى نبقي خيارا لالف. في الصورتين هيبقى خيار لالف. اما لو كان خيار لباء فقط لزيد فقط لو الخيار الحاله الثالثه بقى خيار لزيد فقط صار باتا في حق الف. طب يمكن السبب مش يعتبرش سبب الملك. اسمع مني بس لما صار باتا في حق الف يبقى سبق عمرو. لما كان الخيار لزيد فقط دون الف يبقى صار باتا في حق الف. حتى لو بعد بيع الباعي بس الحصان ما باعش. بعد مش قلت على الترتيب؟ مش قلت على نفس الترتيب؟ نفس الترتيب يعني الف باع لزيد بشرط الخيار لزيد. ثم باع لعمرو بيع له. ازاي اللي انت قلته ومشيت على كلامك؟ انا مشيت على ما قلت. الف باع اولا لزيد بشرط الخيار لزيد فقط. ثم باع لعمرو بيع له. خلاص؟ في أي سؤال؟ نعم تفضل. لا شفعة خلاص. لا شفعة لأن تعريفه تملك قهر يثبت الشريك القديم على الشريك الحالي. هنا ما فيش شريك قديم وشريك حالي. الصورة الغريبة ديت إن هما في نفس اللحظة في نفس الثانية بل في نفس أبعاد الثانية باعوا مع بعض يبقى لا يثبت لان لا ينطبق على التعريف. شريك قديم وشريك حالي مع بعض في نفس اللحظه في نفس نصف الثانيه في نفس ربع الثانيه بالستوب ووتش كسر الثانيه كده يبقى لا يثبت الشفعة بالتعريف لا يثبت. في اي سؤال؟ نعم. وماذا يدخل الضابط دليل ايه بس؟ بيقول يا سيدي الحبيب التعريف يتملك قهر يثبت للشريك القديم على الشريك الحالي. الشركه دي التعريف بيقول كده. سببه ايه؟ سببه رفع الضرر. الشركه دي تمت امتى؟ تمت عند البيع ولا عند التملك؟ الشركه تمت امتى؟